السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على أهلنا المؤمنين، السلام على أهلنا الطائعين لله. اللهم إنا نحمدك على الكتاب ونحمدك على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم أتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. في هذا النبأ من أنباء السماء نعود على ما كنا ختمنا به ما خلا في النبأ الفائت على تقعيد أسس علم الآية أصلا، حتى نصل تتويجا إلى علم الآية الكبرى. وقلنا فيما خلا إن علينا أن نفرق تفريقا واجبا بين ما شاع في الناس عما يسمى معجزات الأنبياء والخوارق وبين آيات الله، إذ هناك من يجمع بين الآية والمعجزة، بل ويجعل الآية هي المعجزة. ونرد هذا الإحداث والاصطلاح الجديد بما أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام. فأنا أدين لله أنه لا يسمعنا مؤمن إلا وهو يعلم أنه ليس أعلم في دين الله من نبي الله عليه الصلاة والسلام. فما جاءنا عن نبي الله أخذنا به، وما زاده الناس تخففنا منه، فليس لنا بحاجة. أعمارنا وأفئدتنا وعقولنا أقصر وأضيق وأقل من أن نجمع كلام كل قائل. قلنا كما خلا معنا فيما مضى إن علم الآية، الآية من ذاتها أسس الهداية والمعرفة والعلم. الذي سماها معجزة في الحقيقة ليس إلا الفلاسفة، فالآن لسنا في معرض تدريس علم الفلاسفة، نحن في تدريس علم النبوة والكتاب. قلنا وضربنا لها الأمثال من أول سورة الحج، عندنا تقعيد عظيم لعلم الآية، إذ قال ربنا الملك العظيم لا إله إلا هو، قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. الآن استمع، الآن كوننا لا نرى ربنا ولا نسمع كلامه يرتاب العبد، إذ هو يبحث بالضرورة عن المحسوس المرئي، كما فعل الكليم موسى نفسه، قال أرني أنظر إليك، وهذا حال كل البشر أصلا والناس. قال إن كنتم في ريب من البعث، على اعتبار أن البعث شيء سيكون، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. الآن اسمع، كل ما ستسمعه من الآية هو علم الآية، هو تماما ما يعنيه الله بالآية، هي نفسها آية من سورة الحج لتعلم بها. الآن هي آية متلوة يضرب بها آيات حدثت في الناس ليريك بما تكلم به بهذا الكتاب مما خلقه في الناس. إذا جمعت الآية الكلمة والآية الحدث في الخلق والتكوين صارت لك صورة وعلم مهدي بعلم الله لا إله إلا هو. الآن يقول الله إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلة، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. استمع، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ما علاقة ما مضى من الآيات النطفة والعلقة والمضغة وقرار الأرحام مع مباشرة بغير فاصل وترى الأرض هامدة؟ هذا أن ما سيتلوه الله علينا لا إله إلا هو من الأرض الهامدة وحياتها بعد موتها هو شاهد بعثنا بعد موتنا. قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. ذلك، هذه الكلمة ذلك، هذا هو مفهوم الآيات، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل كل شيء قدير، آيته على قدرته المطلقة ما تلا من قبله وما رأيت من الحياة في الأرض الميتة، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فلما بدأ إن كنتم في ريب من البعث، ختم بعد البينات والآيات والأمارات والعلامات والأدلة، قال وأن الله يبعث من في القبور. الآن تبين العلم بالآية دلالة مرئية ودلالة مسموعة، فإذا أنت جمعت علم الآية فصارت عندك الآية لبنة أساسا للعلم والهداية، الآن تصير مؤهلا لتعرف الآية الكبرى. إنما إذا استمسكت بعلم الخوارق والمعجزات التي ما نطق بها نبينا لن تصل معنا ولن نصل إلى شيء أبدا. ألا يكفيك أننا لا نعرف الآية الكبرى لأننا أصلا ترجمنا الآية ترجمة باطلة مضادة، ذلك الذي يشيع عن المعجزات والخوارق. سيسأل السامع أليس للأنبياء معجزات؟ بل نقول للأنبياء ما قال الله، كما قال لا إله إلا هو، قل أأنتم أعلم أم الله، قل أتعلمون الله بدينكم. إذا لم يقل الله المعجزات ولا الخوارق، من ذا الذي جعل نفسه بوحي نبينا يعلم ما لا يعلم ويقول ما لم يقل عليه الصلاة والسلام؟ الآن إذا استمسكت بالكلمات الأولى كان حقا لك أن تهتدي لما أراد الله، إنما إذا أحدثت وترجمت وبدلت وغيرت لن تهتدي وجوبا، هذا هو أصل العلم أصلا. الآن حتى ما يقال عن الخوارق، الكلمة الحقيقة في العربية مرفوضة باردة، إنجاز لنا كما يقول أهل العلم الصالحون سمجة، الكلمة صارفة أصلا عن الهداية. فعل الخرق فعل عيب أن ينسب إلى الله، أن تقول أن الله خرق شيئا، خرق العادة أو غيرها، لعلمك هذا كأنك تشتم الله. إن الله لم يستعمل الخرق في القرآن إلا عيبا معيبا أصلا، ذلك ما نقرأه من سورة الكهف من قول الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام، حتى إذا ركب في السفينة خرقها، اسمع، قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ فقال الخضر بعدها عندما أراد أن يعلم موسى بما جرى، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، استمع، فأردت أن أعيبها. كيف عابها؟ خرقها. فالخرق فعل عيب وفعل معيب. ثم قال الله في الأنعام وهو يرد على الكافرين والمشركين قولهم، قال وخرقوا له، وفي قراءة متواترة وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. فهذا الفعل بغير علم بغير حسبان، عندما خرقها الخضر ما كان لا معه مقياس يريد أن يخرقها شبرا بشبر أو ذراعا بذراع، هو مجرد فعل الخرق بغير حسبان أصلا، فيصير عيبا وإحداثا معيبا. فقال الله خرقوا له وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، هذا الفعل بغير علم، وكأنك تلقيها على الله هكذا، كما كذلك في سورة الإسراء قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ذلك الذي يمشي مرحا، يمشي المطيطة يتخبط في مشيته هكذا، هذا فعل يقول الله مباشرة أنك لن تخرق الأرض، هذا الذي يمشي بمرحه وتمططه لن يخرق الأرض، لأنه فعل الخرق هو الفعل الآتي بعد التخبط والترنح والمطيطة، فلن يكون أبدا هذا الفعل الخارق. على رأس ذلك كله، حتى لا تقول على الله أبدا إن الله خرق ويخرق لا إله إلا هو، ألا نقول للمجنون أخرق وللمجنونة خرقاء؟ فكيف نقول إن الله خرق؟ الله لا إله إلا هو يفعل بالحسبان والتقدير، إن كل شيء خلقناه بقدر، ذلك الذي يفعل الفعل المقدر لا يفعل بالخرق أبدا. فما أشيع وما شاع تلبيسا وتوصيفا على أنبيائنا وربنا وجب أن يمحى وأن يطهر، يكفيك أن تعلم أن ربنا ونبينا ما قال من هذا شيئا. الآن التزم ونعود فنقول إن الآية الآية والبينة البينة والبرهان البرهان ما تعرف، إنما الذي شاع من الخوارق والعادات والمعجزات ليس إلا إحداث الفلاسفة المتكلمين في دين محمد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. كل الصحابة والتابعين وتابع التابعين ماتوا وليس في ديننا شيء خرق أو إعجاز أو شيء من هذا القبيل. يأتي يوم بإذن الله ونفصل له، وتكون الحلقات كلها أصلا على إبطال هذا الذي أحدث في دين نبينا عليه الصلاة والسلام. الآن لا نزيد على دين ربنا، فنقول عن الآية الكبرى، إذا الآن أنت معنا أننا لا نزيد في دين الله ونقف على ما سماه الله، أن نسمي الشيء باسمه، هذا هو القول السديد. إذا انطبق الاسم على المسمى صار حقيقة. فإذا أشرت إلى الشمس، الشمس اسمها شمس ولها مسمى، ذلك القرص المنير في رابعة النهار. إذا انطبق الاسم على المسمى صار قولا سديدا مسددا. إذا أطلقت الاسم على غير المسمى هذه ليست بحقيقة. إذا كان الشمس على ما نعرفه من القرص المدور هذه حقيقة، إنما إذا جئت لرابعة النهار فأشرت إلى القرص المنير الباعث بالنور والحرارة فقلت هذا القمر، لن يصدقك أحد، ولم تصب ولم تسدد، ولو أن كليهما قرص، ولو أن كليهما في السماء، ولو أن كليهما آية للزمان، ولكنك لم تصب بل وأخطأت وضللت. فوجب أن يقع الاسم على المسمى. إذا كان الاسم على المسمى الآن نحن في الحقيقة، الاسم الآية، المسمى ما قال الله. الآن دعونا نتكلم. قلنا فيما خلا من الفائت إننا إذا جئنا نتعلم الدين كل هذا الكتاب والنبي حتى يعرفنا بربنا. الآية الكبرى لما تركناكم وتركناها تهيئة في اللقاء الفائت حتى ندرسها، في الحقيقة الآية الكبرى ذكرت في القرآن مرتين، مرة في النازعات ومرة في طه، كلاهما مع الكليم موسى. فالآية الكبرى كانت مع الكليم موسى. الآن نريد تحقيقا لما بدأنا فيه كل أنباء السماء التي ذكرنا، أن القرآن ليس للتحليل والتحريم والتكليف فقط. التحليل والتحريم والشريعة بضع قليل من مجموع القرآن. أغلب القرآن في آيات التذكرة والتبصرة والعلم والهداية والنور والقصص. اسمع الآن حتى ندخل فيها، نقعد لهذا الأمر الذي نريد أن نمكن له. قبل نبأين فائتين وقفنا عند القصص وسألنا الناس عن علم القصص، فلا تظن أبدا أنك إذا قرأت كلمة القصص أو علم القصص في القرآن أن الله لا إله إلا هو يحكي كما يحكي الحكوات. الحكاية أصلا في العربية هو ما يظنه الناس التقليد، فلان يحكي فلانا أن يفعل، أي أنه يفعل ما فعل، أو أن يقول مثل ما يقول، حكاية له ما يقول الناس أنه تقليد. التقليد شيء آخر ليس هذا محله. إنما الآن عندنا كما قلنا 114 سورة، السورة 28 منها سورة القصص، والقصص كانت أصلا كلها لموسى ابن عمران وفرعون الهالك الهليك. وعندنا كذلك من سورة يوسف ذكر الله القصص صراحة، ولاحظ أن يوسف وموسى أصلا حقيقة هما إخوة في الدين والبنوة لإسرائيل، يعقوب عليه الصلاة والسلام. الآن كما قال الله في سورة يوسف، قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فهناك رابط جامع مكين بين القرآن وبين القصص. القصص قرآن والقرآن قصص. الآن وجب أن تعلم علم القصص حتى تجمع منفعة القرآن لنفسك. هل القصص للتسلية والتلهي أم هو للعلم والتثبيت؟ لنقل القرآن كما في سورة يوسف بدأه نحن نقص عليك أحسن القصص، ختمه قال لقد كان في قصصهم استمع عبرة لأولي الألباب، ما قال تلهيا ولا إمضاء للوقت، قال لا إله إلا هو لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما قال للناس. القصص ينتفع به المعتبر ذو اللب أصلا، وقلنا ذو اللب هو الذي يقرأ أصول الأشياء وليس ذا العقل، العقل شيء واللب شيء آخر. هناك نوع من الناس يقرأ أصول الأمر هو اللب. قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، تفصيل كل شيء. فالقصص لأجل العبرة والتفصيل. القصص أصلا في العربية في المعاني العربية هو التفصيل، فإذا جئت أنت على شيء تقصه قصصا فلا تفوت منه شيئا، هذا هو القصص. إذا أنت تلوت شيئا فتلوت أصوله ومفاصله فلم تفوت منه شيئا لازما، هذا الفعل المتلو هو القصص بعينه. إنما إذا تلوت علينا فتلوت أشياء وتركت أشياء هذا ليس قصصا. إذا جمعت الأصول والتفاصيل الآن أنت تقص. حتى الآن يشيع في ألسنة العوام يقولون يقص قصصا إذا أنه يفعل الفعل اللازم بعد الشيء الرتيب دون أن يفوت شيئا. إذا كان القصص هو تلاوة المفاصل والأصول صار واضحا أن العلم في القصص، هذه واحدة. الثانية أن القصص في القرآن ليس للتلهي هو للتثبيت، ما قاله الله لا إله إلا هو في آخر سورة هود. احنا قلنا أنه إذا قص الله فجمع المفاصل والأصول فواضح أنها علم وأن العلم يثبت، كما في آخر هود قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الآن انتبه، ما قال نثبت به قلبك. الفؤاد في فائت مضى وسيأتي إن شاء الله نفصل فيه، الفؤاد شيء والقلب شيء آخر. من الآن اعلم الفؤاد من فأد وفود، لي الفائدة التي أنت تعرفها. الله يعطينا العلوم فائدة بعد فائدة، عندما يقص عليك مفصلا يثبت فيه هذا العلم لا إله إلا هو. الآن عندنا سورة صريحة، أنت إذا لاحظت سورة نوح حقيقة قصص، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح كما قال لا إله إلا هو. إذا أنت تلوت سورة نوح تجدها كلها قصص. اقرأ سورة هود قصص، سورة يونس قصص، في الأنعام قصص، في النساء قصص، في البقرة قصص عن البقرة وعن طالوت وجالوت. هذا القصص هو مجموع علم القرآن، فوجب أن نقف. للأسف كما قلنا إن القرآن صار اليوم بين أيدي الناس فقط تكليفا حلالا وحراما، لا يقرؤون منه إلا آيات الطلاق والزواج والقصاص، ونعقد يوما إن شاء الله ونجمع بين القصاص والقصص حتى نعلم أن الدين في هذا. إنما الآن نريد أن نعرف ديننا بما سماه الله قصصا لا إله إلا هو. عندنا وهذه لازمة مهمة، في سورة الأنعام قال الله وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح. انتبه، في سورة الأعراف قال يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون، انتبه القصص، هناك رسل مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح، هنا يقول الله لا إله إلا هو يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. لاحظ ما قال فمن آمن، قال فمن اتقى وأصلح. الله اشترط أنه إذا كان قصص أي أن هناك تفصيل فلا يكفيك الإيمان بل عليك التقوى، فبعدما فصل في العلم عليك التفصيل في الإيمان هو بعينه التقوى، فقال فمن اتقى وأصلح. فلما يقص الله علينا القصص إنما هو للتفصيل الذي يتبعه التثبيت الذي يعلوه التقوى واليقين. فالقصص أم أمهات الكتاب، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الآن قلنا إن الله خصص القصص باسم كاسم لسورة فقط فيما جرى مع موسى ابن عمران وفرعون الهليك. بدأت سورة القصص طا سين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. انتبه، التلاوة بالحق هكذا صرح، التلاوة بالحق هذا هو القصص. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. كل هذا الذي تسمعه أخي الآن هو كله تقدمة لنبدأ تعرفة الآية الكبرى. لو صرفنا على عين الآية الكبرى ليس 100 حلقة بل صرفنا عليها أعمارنا لكانت كفؤا لها وكانت أهلا لها. ألا يكفيك أن تتعلم آية الله الكبرى؟ إذا عرف الناس الآيات كلها وعرفت الآية الكبرى فكأنك عرفت أم الدين. فيما خلا من النبأ الفائت قلنا إن الذي لا يعرف الآية الكبرى كأنه لا يعرف أصل دينه ولا يعرف على ماذا نزل الكتاب وعلى ماذا قاتل المرسلون وعلى ماذا قتل المرسلون أصلا. لما قال الله في الأنعام الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله لا إله إلا هو عندما اختار موسى أن يكون كليما وأن يختار موسى أن يكون رسولا إلى فرعون كان عن علم وعن حكمة وعن كامل اختيار، كما في أول طه قال وأنا اخترتك وأن اخترناك كما في القراءة فاستمع لما يوحى. لماذا اختار الله الكليم الراعي ليكون رسولا إلى فرعون؟ ألم نقل من قبل إن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي إلا رعى الغنم؟ وهذا الحديث يشي بالضرورة وجوبا صريحا للعلم أن الدين كله في مرعى الغنم، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبل أن يبنى له المسجد في المدينة كان إذا أراد أن يصلي يصلي في مرابض الغنم، يعني وين تجلس الغنمات وتقبع الغنمات يذهب النبي فيصلي في مرابضها لأن الدين في مرعى الغنم. فعندما جعل الله الآية الكبرى جعلها مع الراعي وجعل الدين كله في المرعى. فإذا أنت لم تجمع هذا القصص والمفصل فيه لن ننتبه ولن نلتفت، بالتالي لن نهتدي أبدا. الآن نحن على علم الآية الكبرى. في سورة طه قال له لا إله إلا هو، قال ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. للأسف تجد كثيرا من القراء يشتغل في استكشاف المآرب الأخرى ويدع المفصل الصريح من الدين. هذا ليس بهدي وليس بتقدمة الهداية، إنما الهداية أن تقرأ ما صرح الله به لا إله إلا هو. الآن قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، استمع، لنريك من آياتنا الكبرى. هذه واحدة. انتقل إلى سورة النازعات. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، استمعوا، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. مجرد أن تعلم أن الآية الكبرى كانت مع الكليم للكافر الأكبر فرعون هناك عدل واضح. فرعون كما في ظاهر القرآن أعتى من كفر بالله بشاهد قوله لا إله إلا هو كما في الحاقة، وجاء فرعون ومن قبله، وفي قراءة متواترة تشرح هذا ومن قبله بالخاطئة، ومن قبله يعني ومن مثله. هذا يعني أن فرعون جعل مثلا للكافرين كما في سورة الأنفال قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. فالكافرون العتاة الطغاة مثلهم في الكفر، مثلهم الأعلى في الكفر فرعون نفسه. فإذا فرعون هو الذي صرح قال أنا ربكم الأعلى لما قال الله فأراه الآية الكبرى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فواضح أن الذي عتى العتو الكبير هو الذي أرسلت له الآية الكبرى. الآن نهيئ أنفسنا للنبأ المقبل حتى ندخل في الآية الكبرى، ولكن ثقوا أن من لم يعلم الآية الكبرى فوت على نفسه الدين، ومن علم الآية الكبرى أقبل واقترب وانتفع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.